يبعثون إلى بلاد أخرى، بعضهم له السنة والآخر سنتان والآخر ثلاث، فهل لهم حكم المسافر في الصيام؟ ومستشهدون بحديث أن ابن عمر أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر في الصلاة، أفيدونا أفادكم الله. رواية ابن عمر صحيحة، لكنه هو خرج مجاهدا في سبيل الله ثم حبسته الثلوج، فكان على نية الرجوع إلى بلده، فهو لم يجمع الإقامة. أما الذين يذهبون إلى أي بلد لدراسة سنة وسنتين و4 سنين فهم مقيمون، ولا يجوز لهم أن يصلوا إلا صلاة المقيمين. هذا هو الجواب، والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. مساك الله بالخير. شيخ ناصر. نعم. والله ممكن أسأل سؤال يا سيدنا. تفضل.